هنالك دعا زكريا إنك سميع الدعاء بأن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر قال رب اجعل لي